كيف تخرج زكاة الدين؟ علما أن موعد السداد لم يحن بعد والمبلغ المالي قد حال عليه الحق. كيف تخرج زكاة الدين؟ لك أو عليك؟ إذا كان الدين لك أي أنك تطالب الناس به، أو هو دين عليك. فالدين من العلماء من يعتبره مانعا من أداء الزكاة، يعني إذا كان ينقص المال عن النصاب، يعني إنسان عنده مال ويطالب بالدين، إذا أعطى الدين نقص ماله عن النصاب، مثال ذلك في حوزته 70 مليون حال عليها الحول. فإذا كان عنده 70 مليون ويطالبوه الناس ب40 مليون، يعني يبقى عنده 30 مليون دون النصاب، فلا تلزمه الزكاة. فمن العلماء من يعتبر الدين مانعا من الزكاة لا تجب عليه، هذا إذا كان هو مطالب به، الدين عليه ليس له، الدين عليه. لكن يقال الدين له أجل، له أجل، إذا حل أجل الزكاة وهو لا يطالب بالدين، هو غير مطالب بالدين، يعني حال الحول على ماله في أول ذي الحجة أو اليوم 25 ذي الحجة حال عليه الحول، فتجب عليه الزكاة، تجب عليه أن يخرج الزكاة، والواجب فوري، ما أوجبه الله علينا فإنه يحمل على الفورية، هذا لا بد أن ننتبه له، وهي من المسائل التي ذكرها أهل العلم وإن كان فيها خلاف، لكن الصحيح إذا أمرنا الله بشيء لزم علينا فورا أن نفعله. فإذا وجبت الزكاة وجب عليك أن تبادر اليوم، حال الحول لازم تخرج اليوم من مال أنت، إذا تأخرت لعذر فهذه أعذار، إن كانت شرعية فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كانت غير شرعية فالمكلف يتحمل مسؤوليته، ويسميها العلماء عوارض أهلية، قد تكون عوارض أهلية، يعني شيء يعترضه عن أن يكون أهلاً للتكليف، إما بوجوب التكليف عليه أو الأداء. فإذا وجد مانع منعه من أن يخرج زكاته اليوم، فإذا كان مانع شرعي فلا يكلف الله نفساً وسعها. فقلنا إذا كان اليوم أجل الدين أو أجل الزكاة، والدين لا يزال يطالب به بعد مدة، فيخرج الزكاة، يخرج ماذا؟ زكاته، يخرج زكاة ماله، ليعتبر ذلك المال من ماله. أما إذا كان أجل الدين سبق الزكاة فيخرج الدين، فإن بقي له من مال الزكاة ما بلغ النصاب أخرج، وإلا فلا. أما إذا كان الدين له، يعني هو يطالب الناس به، هو يطالب الناس به، ففي بعض الآثار عن الصحابة التفصيل، إذا كان هذا الذي تطالبه بالدين إذا كان مماطلا لا يؤدي الدين، لا يعطي، يماطل مدة بعد مدة، أجل بعد أجل، أو كان معسورا يعني قد أفلس، لا درهم له ولا دينار، فهنا تنتظر متى أعطاك المال تزكيه لسنة واحدة، يعني إذا كان أعطاه لك بعد عام تزكي سنة واحدة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات تزكي سنة واحدة. أما إذا كان ميسورا، إذا طالبت بالمال نتاعك قال لك نجيبه لك، حضره لك يوم يومين ثلاثة أيام، فأنت في حكم المالك له، فتزكي عليه أنت، ديره في الحساب وتزكي عليه، والعلم عند الله تعالى.